السؤال يقول، غريبة أوي، زوجتي بتخوني وأنا عارف وعايز يتخلص منها أو يتخلص من اللي هو فيه من غير ما يخسر كل حاجة. شوف الكلام المعقول اللي يرضي ربنا والمختصر المفيد. أولا كونها بتخونك دي عبارة مش سليمة، لأن سيادتك ما قلتش ولا تقربوا الزنا، اللي قال ولا تقربوا الزنا ربنا، فاللي زنا يبقى خان ربنا، لا خان مراته ولا خان جوزه. بقى لي 20 سنة أقول الكلام ده، مفيش حاجة اسمها خيانة زوجية، في حاجة اسمها خيانة ربانية. انت تعلم ان زوجتك بتخونك، دي لازم اوقفك عندها. انت مين انت؟ انت مين انت عشان تعلم؟ انا ما فهمش غير حاجة واحدة، ان انا ابقى شايف ان في واحد على السرير وانا قدامي سكة اسمها الملاعنة، مدام ما معيش 4 شهود، يا 4 شهود يحطوا حبل بين الاتنين عشان تثبت الجريمة. ثبوت جريمة الزنا في شرع الله بهذه الطريقة، زوج على بال ما يجيب ال4 شهود يكونوا خلصوا او يكون قتلوا، او 4 شهود عدول، عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. نجيبهم منين يا معلم؟ الجواز عايز 2 شهود، الشهود في جميع القضايا شهود يشترط فيهم العدالة الظاهرة، بيصلي ما بيلعبش قمار ما نعرفش داخلياته، الشهود اللي يشترط فيهم العدالة الظاهرة والباطنة اللي هيشهدوا على جريمة قتل فيها واحد رقبته هتروح، اللي هيشهدوا على جريمة زنا فيها واحدة هترجم أو هتتجلد 100 جلدة. فلا بد من توفر الشهادة الباطنة، ان ما يكونش شيوعي، ما يكونش بيتبع مذهب من المذاهب، جماعة من الجماعات، تاجر في السياسة، حاجات كتيرة جدا على ما ندور عليها. لم تثبت الجريمة في الإسلام إلا بالإقرار. جاء رجل اسمه ماعز إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 4 أيام، يقول له أنا زنيت فطهرني، يقول له روح. تاني يوم يجي يقول له يا رسول الله زنيت فطهرني. ودي أخذ منها الفقهاء إن أول واحد ما يجي يعترف لك كده ما تقيمش عليه الحد، ادوله فرصة 4 أيام يراجع نفسه، حتى لو هيكذب يكذب وربنا أمر بالستر، وحسابه عنده يوم الدين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فأنت عرفت منين؟ موبايل هوبايل شوبايل، حد كتب كلمة يبقى زنا، حد كتب كلمة يبقى زنا، بينه وبينها دولتين وطلعت مهفوفة من مهافيف الفيس وما أكثرهم في زماننا. أنت تبقى كده عارف، بتبقى عارف، بتبقى غلطان في حقها وعقابك القذف، يعني 80 جلدة في ظهرك. والكلام ده قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأول من لاعن، 4 شهود أو حد في ظهرك. احنا ليه بقينا نستسهل موضوع الخيانة الربانية والزوجية والماتوريدية والأرثوذكسية، احنا بقينا نستسهل الأعراض ليه؟ دي جريمة أولا لا تثبت قدام سيادتك، تثبت قدام القاضي، يعني حضرتك تروح تشتكي والقاضي يحقق ويدقق ويقرر، يقرر اللي يقرره. أما التمسك بالمرأة، وبلاش كلمة أحبها دي، ممكن أخد فيها دقيقة زيادة، بحبها يعني أنا بلسمها الوحيد في دنيا البشر، عمرها ما هتكون يلي عارف كل حاجة بحبها، يعني خدامها وتحت رجليها، يعني بقراها، أجيب لها طلباتها من غير ما تسأل. هي هتقول يا بنت كسفي على دمك تخوني القمر ده، خدامك ده، حبيبك ده، لكن مع الأسف الشديد الحب صار عندنا مجرد كلام. والله أعلى وأعلم.